وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة، في هذه الليلة المباركة، على شاشة قناتكم المباركة، على شاشة قناة الرحمة، على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، مشكات الأنوار سلسلة إيمانية في الأحاديث القدسية التي يرويها سيد البشرية عن رب البرية، تجدد إيماننا وتزكي أخلاقنا وتأخذ بأزمة قلوبنا ظلال العرش، وتروح بأرواحنا إلى رياض الهمم، وتضيء في نفوسنا نور التقى، وتنثر في ربوعنا مسك العلا، وتنثر في ربوعنا مسك العلا، وتداوي زكام غفلتنا لنستنشق شذى الهدى ونستروح عبير الأسحار. عسى أن نتذوق طعم الأنس بالعزيز الغفار، فما أسعد الحياة مع الله، وما أطيب العيش مع الله، ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. إلهي وسيدي ومولاي، أغلقت الملوك يا سيدي أبوابها، وبابك مفتوح للسائلين، غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم. إلهي وسيدي ومولاي، نصبت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، وها نحن ننصب إليك وجوهنا، ونوجه إليك قلوبنا، وتحن إليك أفئدتنا، ونرفع إليك أكفنا، ونضع على التراب جباهنا، ونمرغ في الأرض أنوفنا. إلهي وسيدي ومولاي، أهل طاعتك أهل محبتك، أهل طاعتك أهل محبتك، وأهل ذكرك أهل مجالستك، وأهل شكرك أهل زيادتك، وأهل شكرك أهل زيادتك، وأهل معصيتك من أمثالي لا تقنطهم من رحمتك. فإن تابوا إليك فأنت حبيبهم، وإن لم يتوبوا إليك فأنت طبيبهم. ما أحلمك يا سيدي على من عصاك، يا من إليه يلجأ الخائفون، وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أذناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أحببت والاني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت نجاني. إلهي أنت رحماني، فصرف عني أحزاني. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا لنعيش الليلة مع قبس نوراني كريم من مشكات الأنوار. نحن الليلة على موعد مع حديث قدسي يرويه الحبيب النبي عن الرب العلي، يرويه صدر الرواة عن ربه جل علاه، يرويه مصدر الثقات عن رب الأرض والسماوات. حديث قليل جدا في كلماته، عظيم في معانيه. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وفي لفظ في الصحيحين أيضا: أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. هذا هو قبسنا الليلة، كلماته قليلة. وقد يتصور البعض من أحبابنا وأخواتنا الآن أن الحديث لا يمكن على الإطلاق أن يشرح في ساعة كاملة، ولا والله، بل يحتاج في شرحه إلى ساعات، ويحتاج في تفصيله إلى أوقات. تعالوا بنا لنعيش مع هذا القبس، لنأخذ من أنواره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنا أختار الأحاديث في هذه الليالي الكريمة المباركة بما أراه مناسبا بفضل الله جل وعلا لكل ليلة. فها نحن الآن أيها الأفاضل، أوشكت العشر الأوائل من شهر رمضان على الانتهاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه هي الليلة التاسعة من ليالي شهر رمضان، ورمضان شهر الجود، وشهر الإنفاق، وشهر العطاء، وشهر البر، وشهر الخير. وأنا أعلم بفضل الله أن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أمة معطاءة، ما أصيبت أمة المصطفى بأزمة البخل في الجملة أبدا، ولكنني قد أقول قد أصيبت أمة المصطفى أحيانا كثيرة بأزمة ثقة. فإن وثقت الأمة في من تعطيه أعطته بلا حساب، لأنها بالفعل على يقين مطلق أن الذي يتولى الإنفاق وأن الذي يرزق هو الله الرزاق ذو القوة المتين. تدبروا كلمات رب العالمين في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، يعني إن أنفقت تولى الإنفاق عليك من وسعت خزائنه السماوات والأرض. يد الله ملأى جل جلاله، لا تعطل ولا تشبه ولا تكيف ولا تمثل. يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، لا تغيضها النفقة، يعني لا تنقصها النفقة ولا يقل ما عنده تبارك وتعالى بالإنفاق والعطاء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من عندي أو من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم، سحاء الليل والنهار، انظروا ماذا أنفق مذ خلق السماوات والأرض. يا الله، ماذا أنفق ربنا جل جلاله منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن أنفقت يا عبد الله، إن أنفقت يا من من الله عليك بالمال، بل وأنت يا من تنفق وتتصدق وأنت في حاجة إلى هذه الصدقة، وأنت في حاجة إلى هذا المال، ومع ذلك لا تريد أن تحرم نفسك من هذا الفضل وهذا الخير وهذا العطاء، اعلم أن وعد الله حق. والله الذي لا إله غيره وعد الله لا يتبدل، وعد الله لا يتغير. من منكم أيها الأفاضل أنفق ولم ينفق الله عليه؟ من منكم أعطى ولم يعطه ربه جل جلاله؟ هل لو جلس واحد منا الآن من أهل الفضل ممن وسع الله عليهم وأعطاهم من أصناف المال، أسأل الله أن يوسع عليهم وأن يزيدنا وإياهم وإياكم جميعا من فضله، لو جلس أي أخ من أحبابنا الأفاضل ليتذكر بصدق وليعود إلى الوراء 20 سنة أو 30 سنة وسأل نفسه أو فليسمح لي أنا أن أسأله وأقول سيد الفاضل ووالد الكريم وأخي العزيز، أسألك بالله لو قيل لك من 30 عاما احلم احلم عاوز تبقى عندك ايه، عاوز يبقى عندك ايه وتمتلك ايه وفي اي وضع تكون؟ اسألك بالله هل كنت تستطيع ان تحلم بعشر معشار ما انت فيه من فضل وعطاء وسعة ورزق وخير؟ هذا وعد ربي جل جلاله، فصدق وعد الله وانفق ليتولى الانفاق عليك من وسعت خزائنه السماوات والارض. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. تعال معي لكلام الحق جل جلاله في القرآن الكريم لأؤكد لحضراتكم هذا المعنى القدسي الجليل بآيات من كتاب ربنا الجليل. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اسمع معي الآية مرة ثانية وتدبر المعنى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي ابتغاء وجه الله، في أي باب من أبواب الخير، في باب الجهاد في سبيل الله، في باب إطعام الفقراء والمساكين، في باب إخراج الزكوات المفروضة أو الصدقات المندوبة والمستحبة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال جل وعلا، تدبروا هذه الكلمات الجميلة، قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله الله الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اعلم أخي الحبيب أن الذي يرزق الكفار هو العزيز الغفار. أنا أسأل بدهشة واستغراب وأقول: أفيرزق ربك الكفار وينسى جل وعلا أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ هيهات هيهات، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جل جلاله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالرزاق هو الله جل جلاله. وما أنفقتم من شيء فهو جل جلاله فهو يخلفه، فهو يخلفه. أنفق أنفق أنفق أنفق عليك. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال جل وعلا: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أيوة، خلي بالك، هذا لك أنت، أنت تمهد طريق السعادة لنفسك في الدنيا، وإلا فلن يمهد أحد لك طريق نجاتك بعد موتك. انتبه لهذا أخي الغالي وأختي الفاضلة، لا تنتظر من ورثتك أن يمهدوا لك طريقك إلى الجنة، لا تنتظر من أولادك أن يمهد سبيل سعادتك في الآخرة، فأنت لا تدري ولا تضمن، بل مهد لنفسك بيديك هنا طريق السعادة في الدنيا والآخرة وطريق النجاة في الدنيا والآخرة. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله الله على جلال القرآن. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. اعلم أن الله شكور. حضرتك عارف شكور يعني إيه؟ ما معنى الشكور؟ الشكور الذي يصنع، الذي يشكر لك صنيعك، الشكور الذي يشكر لك صنيعك ويشكر لك عطائك ويشكر لك إنفاقك ويشكر لك بذلك ويشكر لك خيرك الذي تقدمه، مع أنك تقدمه لنفسك، وهو جل جلاله غني عنا جميعا. لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية ولا تنفعه الصدقة ولا يزيده الإنفاق، بل هو الذي يتولى الإنفاق على كل خلقه الكافرين والمؤمنين على السواء. فهو الرب، والرب جل جلاله رب الكافرين ورب المؤمنين ورب الطائعين ورب المذنبين، لا يرزق الطائعين ويحرم المذنبين، ولا يرزق الموحدين ويحرم الكافرين. فالرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. تدبر معي قول الله جل جلاله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لأن الله شكور، يشكر لك صنيعك ويشكر لك عطاءك. وأرجو أن تتصور لو أنك قدمت هدية لرجل من أهل الفضل، لرجل من أهل الجود والكرم، وهم يسعدون جدا بالهدية والعطاء، لأنهم تعودوا هم على العطاء وتعودوا على البذل. فإن قدم لهم أحد هدية أجلوه وأكبروه، وردوا هذه الهدية بما يليق بهم وبما يليق بكرمهم وعطائهم. أرجو أن تتخيل أنت أخية عطاء الملك جل جلاله، أرجو أن تتصوري أختي عطاء الكريم جل جلاله. الله سبحانه وتعالى شكور، ويقول عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. وأمر المؤمنين الموحدين الصادقين بقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا الله، يا الله عليك يا ابن آدم، يا الله عليك أيها الإنسان الجحود الكنود. الله جل وعلا يعطيك ويوسع عليك ويرزقك من أصناف المال، ومع ذلك إن طلب منك الإنفاق وإن طلب منك البذل وإن طلب منك العطاء، تبحث عن أردأ شيء عندك، وتبحث عن أقل مال تملكه لتخرجه، مع أن الله قد وسع عليك وأعطاك من أصناف المال. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا، يا من ذاقت قلوبكم حلاوة الإيمان، يا من ذاقت قلوبكم طعم الإيمان، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ابحث عن الطيب لتنال درجة البر عند الله. أخرج أحب مالك إليك لربك، أنفق أغلى ما تملك لربك جل جلاله. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تبحث عن الخبيث والرديء لتنفقه في سبيل الله. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تعرف حضرتك المعنى يعني إيه؟ يعني إن قدم لك هذا الرديء الذي تقدمه أنت الآن لله جل وعلا، لن تقبله إلا إن غضضت الطرف عنه، إلا إن أغمضت عينيك عنه، لن تقبله إلا وأنت في غاية المضض والتألم. فكيف تعطي لله ما لا تقبله لنفسك أنت؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اعلم أيها الإنسان، يا من تبخل، يا من تبخل بما من الله عليك من مال ومن ذهب ومن ثمار ومن عقار ومن أطيان، اعلم أن الله غني عنك، اعلم بأن الله جل وعلا غني عنك. وستسأل عن مالك هذا الذي جمعت والذي تركت، ستسأل عن مالك الذي جمعت، وستسأل عن مالك الذي تركت بين يدي الله جل جلاله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، المال مال الله، خلي بال حضرتك، المال مال الله، هو واهبه وهو رازقه. قال جل وعلا: وآتوهم من مال الله، مش مالي أنا ولا مال حضرتك، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال جل جلاله وأنفقوا من مالكم، لا، مما جعلكم مستخلفين فيه. حضرتك مستخلف على هذه الأمانة، مستخلف على هذا المال. الله هو الذي قسم الأرزاق بين العباد وجعل الأغنياء والفقراء، لكن من تمام رحمته جعل الأغنياء والفقراء. لو جعل الخلق جميعا أغنياء ما وجدت عاملا يخدمك في بيتك، ما وجدت من ينظف بيتك من القمامة، ما وجدت من يطهر شوارعنا من القمامة، ما وجدت من يصنع لنا كذا ويفعل بنا كذا وكذا. لكنها رحمة الله جل جلاله، قسم بين الخلق معيشتهم ومعيشهم ليعمر الكون، ليخدم الفقير الغني وليعطي الغني الفقير، لينعم الغني على العاجز المريض الذي لا يستطيع أن يعمل وأن يكتسب قوته من الحلال. فالله جل وعلا خلق الأغنياء والفقراء وجعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء، لا يتفضل الغني بهذا المال على الفقير. قال جل جلاله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لله ميراث السماوات والأرض، الله جل وعلا يرث الأرض ومن عليها وبكل من عليها وبكل ما عليها. إن الأرض لله يورثها من يشاء، ثم بعد ذلك يرث الله الأرض بمن عليها وبما عليها سبحانه وتعالى. طيب مولانا في آيات أخرى تعكر على ما أصلت لنا الآن. لقد ذكر الله في بعض آيات القرآن أن المال لنا، قال جل جلاله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ففي آيات تنسب المال لنا، ما ردك على هذا؟ أو كيف نجمع بين هذين الطرحين، بين الآيات التي تثبت أن المال مال الله وبين الآيات التي تثبت أن المال لنا؟ اعلم أخي الحبيب أن المال مال الله، وهو واهبه ورزقه، ومن رحمته وفضله أضاف المال لنا لعباده إضافة تشريف وتكريم وإضافة ابتلاء واختبار. الله الله، خلي بال حضرتك، هذا تأصيل في غاية الأهمية. لا تعارض بين آيات القرآن، لأنه يخرج من مشكاة واحدة، لأن النور ينبعث من مشكاة واحدة، ولأن الحق يخرج من مشكاة واحدة. المال مال الله واهبه ورازقه، لكنه أضاف المال لخلقه إضافة تشريف وتكريم وإضافة ابتلاء واختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة اختبار. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار ابتلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لأنك مبتلى بالمال، فإن جمعت من الحلال وأديت حق الكبير المتعال فالمال حينئذ نعمة من أجل نعم الله عليك التي تستوجب الشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر هو الجالب والحافظ، الحافظ لما عندك من النعم والجالب للنعم المستقبلية. إذن المال مال الله جل جلاله، ومع ذلك اسمع اللي هقوله ده، ومع ذلك استقرضه منا، أعطاه لنا وطلب منا أن نقرضه إياه، وهبه لنا واشتراه منا. قال الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهبنا المال ورزقنا المال ثم طلب منا القرض وهو الغني الكبير المتعال، فقال جل جلاله: من ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الملك، يقرض الملك، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أنت تدخر عند الله جل وعلا الذي لا تضيع عنده الودائع، وإنما تزيد عنده الودائع ويزيد عنده القرض. من ذا يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال الحسن، قال الحسن اقترض منهم مالا هو رازقه، اقترض منهم مالا هو رازقه، واشترى منهم أنفسا هو خالقها. اقترض منهم مالا هو رازقه وواهبه، واشترى منهم أنفسا هو خالقها. ذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. فالمسلم العاقل والمسلمة العاقلة هو الذي يعلم أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، ويعلم علم اليقين أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليلة مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. وكم من أناس أيها الأفاضل من الله عليهم بالمال فبخلوا واستغنوا، فماذا كانت النتيجة؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إنما الصنف الأول، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سيسر الله أموره، سيخلف الله عليه أضعافا مضاعفة، صحة وإيمانا وأمانا ومالا وسعة في الرزق وانشراحا في الصدر وبركة في الأموال وبركة في الأهل والذرية. والله الذي لا إله غيره سينفق الله عليه من حيث لا يعلم ومن حيث لا يدري ومن حيث لا يحتسب. والله إني لأعلم رجالا من أهل الفضل في أيامنا وفي زمننا أعرفهم بأسمائهم، ولولا أني أخشى أن أذكر أسماءهم لذكرتها، لأنهم ربما يحزنون ويتألمون. أعرفهم معرفة شخصية. منهم من يقول: رأيت في إحدى شركاتي، وقد وسع الله عليه، أسأل الله أن يزيده من فضله، وهو والد أعتز بأبوته، قال: رأيت إدارة للشؤون القانونية، ورأيت إدارة للشؤون المالية، ورأيت إدارة للشؤون الإدارية، ورأيت إدارة للشؤون الطبية إلى غير ذلك. فقلت: ما فيش إدارة لله جل وعلا؟ بمعنى ما فيش؟ قلت له: يعني ما فيش إدارة لله جل وعلا؟ قال: يعني قلت ما فيش إدارة يعين فيها موظفون تكون وظيفتهم أن يبحثوا عن الفقراء والمساكين، وأن ينفقوا عليهم بطريقة كريمة مهذبة تليق بالإنسان كإنسان وتليق بالمسلم كمسلم. وأعرف والدا آخر ذهبت لزيارته فرأيت كمية من العصافير ومن الطيور على الأرز وعلى الحبوب وعلى القمح بشكل تقريبا والله يغطي حبوب الأرز وحبوب القمح كاملا. وفوجئت بأنني لا أرى عاملا ولا أرى موظفا يهش هذه العصافير ويطير هذه الطيور. فتعجبت، قلت: سبحان الله، أتتركون الطير والعصافير على الحبوب بهذه الصورة كأنها مظلة تغطي الحبوب بالكامل؟ فقالوا: لأن الحج فلان مانع تماما أن نطير عصفورا واحدا أو طيرا واحدة. فسألته، قلت: لما؟ قال: يا شيخ، وهذه ألم يجعل الله عز وجل لها فيما لنا رزقا؟ ألم يجعل الله عز وجل لها، أي لهذه الطيور، فيما لنا رزقا؟ انظروا إلى الثقة، انظروا إلى اليقين في الله رب العالمين. نعم لها رزق، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الله جل وعلا يرزق الطير، يرزق الطيرة ويسبب الرزق على أيدي هؤلاء وعلى غير أيدي هؤلاء. الله جل جلاله كريم يملأ قلوب بعض عباده بهذه الثقة وبهذا التوكل وبهذا اليقين. نعم أيها الأفاضل، أما الذي يمسك والله يمسك على نفسه، أما الذي يبخل والله يبخل على نفسه ويبخل عن نفسه، ولا يدري المسكين كم من أناس من الله عليهم بالملايين، لا لا لا، بل بالمليارات، وقد حرموا من هذا المال في وقت يحتاجون إلى المال أشد الاحتياج، إما بالسجن أسأل الله أن يفرج كرب كل مكروب، وإما بالحبس في فراش المرض أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وإما بالموت، وإما بالموت. يترك هذا المال كله ويترك هذا النعيم كله، وأنتم تتابعون وتعلمون وتعرفون أكثر مني أشخاصا حرموا من هذه المليارات ومن هذه الملايين، ولا زالوا يعيشون بين الناس في الدنيا يشعرون بمعنى الحرمان، ومنهم من رحل إلى الرحيم الرحمن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم أيها الأفاضل، فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة، ومالك الحقيقي هو ما قدمت في الدنيا وما وجهت في أوجه الخير وما زرعت لنفسك، ومال ورثتك هو ما أخرت. المال اللي حضرتك بتتركه ده مال للورثة، اوعى تنتظر أن يجري الورثة لك من مالك الذي تركت بابا من أبواب الخير إلا من رحم ربي، لكن لماذا تنتظر الآن قبل أن يأتي عليك يوم لا ينفعك فيه مال ولا أولاد بل ينفعك عملك؟ اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث أنس، يتبع الميت ثلاثة، الله الله الله، يتبع الميت ثلاثة أيا كان، سواء كان الميت ملكا أو رئيسا أو أميرا أو وزيرا أو فقيرا، يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله ويرجع أهله ويبقى عمله. المال حيقسم على الورثة خلاص ملكش حاجة، بل أنا أقول لو نام الإنسان على فراش المرض أو على فراش الموت، وربما يكون قد ركب في سنه في فمه سنة من الذهب، والله ربما يخلعونها، والله ربما يخلعونها ولا يتركونها في فمك، ويقول القائل منهم الحي أولى من الميت، لن تأخذ معك جنيها واحدا ولن تأخذ معك دولارا واحدة ولا قراطا واحدة. نعم النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تحصل إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال، أي لا تجمع ولا تنفق في سبيل الله، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. لا أنكر عليك أن تجمع، لكن اجمع من الحلال وأد حق الكبير المتعال، لا حرج عليه، ولا أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يسألون أو يتكففون الناس، كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيها الأفاضل، هذا هو الفهم الدقيق، وكما قال علي رضي الله عنه، الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. اجمع اجمع ما شئت، لكن من الحلال، ولا تنسى حبيبي في الله أن تخرج حق الكبير المتعال، وأن تؤدي حق الفقير، وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله، وأنت في غاية الثقة في أن الذي سيتولى الإنفاق والإخلاف عليك هو الله الغني الحميد الذي لا تنفد خزائنه ولا ينتهي عطاؤه جل جلاله. يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فاعمل ما دمت حيا. ولذلك يسأل حبيبنا المصطفى الصحابة يوما، والحديث رواه البخاري ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبيقول النبي للصحابة إيه؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ لا دي مش ممكن طبعا، مستحيل إن مال الورثة اللي حضرتك هتسيبه الورثة يبقى أحب إليك من مالك أنت، مستحيل، هذا مناقض ومخالف للفطرة البشرية، لأن الإنسان مفطور على حب المال. قال تعالى وتحبون المال حبا جما. فالرسول بيسأل صلى الله عليه وآله أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه، إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال الحبيب فإن ماله ما قدم، يعني هو حي في الدنيا يرزق، فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ولذلك لما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن تذبح شاة وأن تتصدق بها وأن تقسمها وعاد إليها، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، فقال لها بأبي وأمي وروحي ما بقي منها يا عائشة؟ فقالت رضي الله عنها ما بقي إلا كتفها، يعني تصدقت بها كاملة ما بقي إلا الكتف إلا الذراع، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. قالت ما بقي إلا كتفها، فقال الحبيب المحبوب بل بقي كلها إلا كتفها، بل بقي كلها إلا كتفها أو غير كتفها، بقي الثواب كاملا، بقي ثواب من تصدقت به كاملا، أما الكتف سيؤكل. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا ابن آدم تقول مالي مالي الأموال والأرصدة والعمارات والعقارات، ما لك يا ابن آدم بالراحة شوية، ما لك يا ابن آدم تقول مالي مالي، اسمع اسمع، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت؟ هو ذا المال، والله العظيم لن تأكل أكثر من بطنك ولا أكثر من طاقتك أبدا، بل تضار إن أكثرت الطعام. والله لو لبست بدلتين فوق بعضهما البعض لضحك الناس منك، لضحك الناس منك. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، يعني فأبقيت، هذا هو المدخر لك عند الله، هذا هو الذي سيخلفه عليك ربك جل علاه، وسيخلفه عليك بما لا يمكن لعقلك أن يتخيله أو أن يتصوره، لأن الذي سينفق عليك هو الكريم، هو الكريم جل جلاله، هو من لا ينتهي عطاؤه ولا تنفد خزائنه. أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. اسمع وتدبر هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، ولا عندنا وليس عندنا إلا آية أو حديث، هذه بضاعتنا التي نفخر بها ونسأل الله ألا يحرمنا منها حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث أقسم عليهم، حبيبي هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ولا يحتاج إلى قسم، ومع ذلك يقسم صلى الله عليه وسلم ليؤكد لنا ماذا سيقسم عليه أو الذي سيقسم عليه، ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. اسمع، ما نقص مال عبد من صدقة. هل تصدق ربك جل جلاله وهل تصدق نبيك صلى الله عليه وسلم؟ إي وربي، والله إني لأعلم أنك تصدق الله وتصدق رسوله، ووالله سأرى العجب العجاب في الأمة بعد هذه الليلة، والله إني لعلى يقين أني سأرى العجب العجاب، وسيرى الفقراء في الأمة كلها لا في مصر وحدها بل في الأمة كلها العجب العجابة بعد هذه الكلمات عن الله وبعد هذه الكلمات عن رسول الله، لأن الأمة كما ذكرت في أول اللقاء ما أصيبت أبدا بأزمة بخل، ولكنها أصيبت بأزمة ثقة. فهيا يا أمة التوحيد، يا أمة القرآن، يا أمة الصيام، يا أمة العطاء، ابذلي وأنفقي. هناك من أولادنا وإخواننا من يحتاجون الآن ورب الكعبة إلى كسرة خبز وإلى جرعة ماء، في فلسطين، في الصومال، في السودان، في الشيشان، في أفغانستان، حتى في بلادنا، في مصر، في أي مكان. كلنا يعلم الفقراء في مكانه الذي يعيش فيه. فهيا أنفق أنفق، واعلم أن الصدقة لا تنقص مالك، بل سيتولى الإنفاق عليك ربك جل جلاله. ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يعني لا تمد يدك أنت أيها المسلم الفقير إلا إذا كنت في حاجة فعلا إلى المال، إلا إذا كنت عاجزا عن الكسب، مريضا لا تقوى على العمل. أما إن كنت قادرا على العمل فلا تمدن يدك إلى أحد من الخلق أبدا، بل اعمل وكن من عمل يدك، فإن أطيب طعام وأطيب مال تأكل منه مالك الذي من كسب يدك. لا تتواكل ولا تتكاسل ولا تمدن يديك إلى غير الله جل جلاله. أما العاجز المريض الذي لا يقدر على الكسب فهذا أمره إلى الله، له حق في مال الغني. هذا المريض الذي ينام على السرير وعلى الفراش لا يجد ثمن الدواء فضلا عن قيمة الطعام، هذا له حق في مالك أيها الثري الغني. وسع الله عليك وأكرمك وزادك من فضله وتولى الإنفاق عليك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع للصادق، ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، خلي بالك احفظ بقى، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، يعني في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والإنفاق والخير والعطاء، قال فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، أي بغير هدى، يجمع من الحرام ولا ينفق في الحلال الطيب، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، أعوذ بالله، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والفجور والمعاصي، قال فهو بنيته فوزرهما سواء. فهو بنيته فوزرهما سواء. فيا حبيبي في الله ويا أختي الكريمة، اسمعي وصية النبي لأسماء، والحديث في الصحيحين، قال لها صلى الله عليه وسلم: يا أسماء لا توكي فيوكي الله عليك، أي لا تشدي على نفسك ولا تبخلي بالإنفاق ولا تمسك المال فيضيق الله عليك ويشدد الله عليك، وفي لفظ لا توعي فيوعي الله عليك أو فيوعى عليك. فيا أختي الكريمة أنفقي وابذلي، لا تكوني شحيحة ولا تكوني بخيلة. فكم من أخوات مسلمات ربما يدخرن الطعام في البيت حتى يفسد، ثم يرمى بهذا الطعام بعد ذلك في سلة المهملات، والله أنت ترتكبين حراما، وستسألين عن كل حبة أرز وعن كل كسرة خبز وعن كل ملعقة طعام ألقيت بها في سلة القمامة أو المهملات. فمن المسلمين والمسلمات من أولادنا وبناتنا من يحتاجن إلى حبة الأرز وكسرة الخبز. أنفقي ولا تبخلي، وادخري لنفسك عند الله جل وعلا، واعلمي أن الشح أهلك من كان قبلك، وسيهلكك إن لم تنفقي في سبيل الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يطهرني وإخواني وأخواتي من البخل والشح، وأن يرزقنا وإياكم الجود والكرم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أذكر بروايتين جليلتين جميلتين، لأن الوقت يمضي ولا حول ولا قوة إلا بالله. تدبر معي أيها الحبيب اللبيب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة، وأبو طلحة الأنصاري هو زيد بن سهل رضي الله عنه وأرضاه، كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل. حدد نوع المال الذي كان يملكه أبو طلحة، كان من النخل. كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء حديقة أو حائط أو بستان كان في مقابل المسجد النبوي، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب منها ماء طيبا. فلما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انطلق طلحة إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل. فقال له الحبيب: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت ما قلت يا أبا طلحة، وإني أرى أن تقسمها في أقاربك. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها في أقاربه وبني عمه. والحديث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا يمشي، كان يمشي يوما في فلاه، بينما يمشي رجل في فلاه أي في صحراء في أرض لا ماء فيها، إذ سمع صوتا في السحاب ينادي على سحابة من السحب ويقول: اسق حديقة فلان، يعني يا أيها السحاب أنزل المطر الذي فيك على الأرض الفلانية في الحديقة الفلانية، اسق حديقة فلان. فتتبع الرجل هذا الماء، مشى تحت هذه السحابة، وإذ بالسحابة تفرغ ماءها كله في أرض حرة، يعني في أرض يغلب عليها الحجارة الشديدة السواد. فنظر الرجل فوجد رجلا في حديقته سقط هذا الماء في شرجة من هذه الشراج، يعني في مسيل من مسائل الماء، في جدول صغير أو في قناة صغيرة من قنوات الماء، ورأى رجلا في حديقته يحول الماء بمسحاته إلى الحديقة. فاقترب منه الرجل الذي سمع الصوت في السحاب وقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ اسمك ايه؟ فقال: اسمي فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب. فقال له: ما اسمك؟ قال: فلان. هو نفس الاسم الذي سمع الصوت يقول: اسق حديقة فلان، هذا فلان. فقال له: ولم تسألني يا عبد الله عن اسمي؟ قال: لقد سمعت صوتا في السحابة التي هذا ماؤها يقول: اسق حديقة فلان، فما الذي تصنعه؟ فقال له: أما إذ قلت ما قلت، فإني أنظر ما يخرج منها أي من الحديقة، فأتصدق بثلثه لله عز وجل. أول ثلث أتصدق به لله عز وجل، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة. يبقى بيقسم الثمار اللي بتخرج من الحديقة إلى ثلاث أقسام: الثلث الأول لله، الله جل جلاله شريكه في هذه بالثلث، وما أعظمها من شراكة، وما أعظمها من شراكة. نعم، يعطي ثلثا لله، ويأكل وعياله ثلثا، ويرد في الحديقة الثلث الآخر لتستمر في عطائها بفضل ربنا جل جلاله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وكنت أود أن أدخل بستان أهل الجود، بستان الكرماء، بستان أهل العطاء، ومن الجفاء أن أتكلم عن العطاء دون أن أذكر سيد المعطين، دون أن أذكر من كان كالريح المرسلة بأبي وأمي وروحي، وهو الذي ذكرنا بكل ما سمعنا. كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان وفي العام الأخير درسه القرآن مرتين، فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالريح المرسلة حين يلقاه جبريل. والله العظيم يا إخواني، والحديث رواه البخاري وحديث ابن عباس، أقول والله العظيم كما في صحيح مسلم حديث أنس قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل يوما فسأله فأعطاه النبي غنما بين جبلين. الله أكبر، صدقة قطيعا من الغنم، أعطاه غنما بين جبلين. فعاد الرجل إلى قومه، رجع إلى قومه: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ثم قال أنس: ولئن كان الرجل يدخل الإسلام من أجل الدنيا، للدنيا يعني من أجل ما يرى من بذل وعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصديق، هذا هو أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك، وعلى أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذا عمر الفاروق يقول كما في سنن الترمذي بسند الحسن، بل وصحح الشيخ الألباني رحمه الله إسناده، قال عمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت أي عمر: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فأتيت للنبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي. قال عمر: فأتى أبو بكر بكل ماله، هذا هو الصديق وهذا هو عمر، قال: فأتيت النبي بنصف مالي، فقال لي رسول الله: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال: فجاء أبو بكر بكل ماله فقال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وهذا عثمان بن عفان صاحب بئر رومة، مجهز جيش العسرة، الذي قال له المصطفى حين جاءه بالمال عجزت كفاه عن حمله، قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وهذا علي رضي الله عنه، السهل السري، السمح السخي، المنفق الباذل المعطاء، ولا تسع الوقت لذكر بعض المواقف لهؤلاء الفضلاء. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، يقول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: أنفق أنفق عليك، هذا وعد الله. ووعد الشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضله، والله واسع عليم. حبيبي في الله، هل تصدق وعد الرحمن أم تصدق وعد الشيطان؟ لا لا لا، أنا على يقين أنك مصدق لوعد الرحمن ومكذب لوعد الشيطان. فهيا الليلة وهيا الآن أنفق، ينفق الملك جل جلاله عليك، وإلا فورب الكعبة ستترك المال كله، ستترك المال كله. واسمحوا لي في دقيقة ونصف أن أختم بهذه الكلمات لرجل من أهل الفضل من الله عليه بالأموال، بالأموال الكثيرة، ومرض وحبس في فراش المرض. المهم، هذا الرجل أنجب ولدا وبنتا، سافر الولد إلى دولة عربية وأصر أن يكون نفسه بنفسه، مع أن الله قد أغنى والده من أوسع الأبواب ومن أصناف المال، وتزوجت البنت. وخرج هذا الرجل إلى الأسكندرية يوما، وفي طريق عودته انقلبت به السيارة فماتت زوجته، وأصيب هذا الرجل بشلل كلي كامل لم يتحرك فيه عضو من أعضائه إلا الرأس، لا إله إلا الله، ونجى الله سائقه. المهم في حجرته الخاصة سرير آخر، يقول هذا السرير للسائق. تصور البنت قال لها زوجها يا نيبوك، فقال والدها الكريم اذهبي إلى زوجك فهو أولى بك مني، وتركه ولده إلى دولة عربية ولم يبقى عنده إلا السائق يطعمه ويشربه ويدخله أعزكم الله دورة المياه ويطهره بيده. يقسم لي هذا الرجل بالله وهو يبكي، قل لي والله يا شيخ محمد أبقى نايم في ليلة من الليالي ومن طول النوم أصيب بقرح الفراش المعروفة، فأود أن أحك جزءا في ظهري، عاوز يهرش. بقول وأنظر إلى السائق ينام معي في نفس الحجرة لكنه معي من الصباح الباكر يخدمني. يقول أستحي أن أنادي عليه وأنا أراه يغط في نوم عميق من تعبه معي طول اليوم، يقول أستحي أن أوقظه. يقول فأبكي وأنا في فراش المرض لا يعلم حالي إلا الله، ويقسم بالله يقول والله والله أمتلك سيولة فقط أكثر من 100 مليون دولارا غير العقارات والأطيان والأراضي. يقول أبكي لا يعلم بحالي إلا الله، نفسي أحك ظهري نفسي أهرش. يقول فأقول مين اللي ياخذ 100 مليون دولار ويرد لي إيد واحدة أهرش بها الحتة اللي أنا عاوزها؟ وبعدين يبتسم ويقول لي تصدق يا مولانا هرشة واحدة ب100 مليون دولار؟ آه يا فقير أنت ما أنتش عارف النعم اللي أنت فيها وما أنتش عارف الفضل اللي أنت فيه. نعم اعلم فضل الله عليك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. حبيبي في الله قبسنا الليلة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق أنفق عليك، والله ما أنهيت المادة التي أعددتها في هذا الحديث الذي يتكون من هذه الكلمات القليلة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفي الغد إن شاء الله تعالى نقبس قبسا جديدا من مشكات الأنوار. أستودعكم العزيز الغفار، والسلام عليكم ورحمة